بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترسين كأن كارا كهيكا قرآن سورة الشورى آية كورا جهر راجل كبا نهندا وربوا قد ربوا فترة دنها تاسسو درسين كأن أكنا جتوران جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم عليهم غضب ولهم عذاب شديد. أكن يتوران جل كبا آياته دبرتكي ستي ربي النبي محمد صلى الله عليه وسلم شريان نتسرت بوهنتوني تم أنبدراتي في السلام نوحي في إبراهيم في موسى عيسى الليل آمن خرا إسي تتوام إردت قدر آبت وجدتونا نهد برسي كان ردت ور سدر دابتا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم نتسوان دلين نمت اتقافة ما إسن اللي وان دلين نسنون اتقافة ما جديني جدت دبري أسيت أمو ورّي أكسيت آياته تتين فهل من سن جزاني ساني مال حجاني ساني حجاني سان قبن كون حجاته منتاني جتشو أسيت رانو دبتا ويتمال جدو. والذين يحاجون في الله ورّي دير ربي كيست فهل من حجا باطلان ورّا قاتلا تهود آفهم مال وان دليلا وانك أبتمك أبونا ما تهود آسهم من لسان يورف لمن من بعد ما استجيب له إيقموان إساف أواتميتي من بعد ما استجيب له جتون إيق دين سنيف أواتمي إيق قرآن سنيف أواتمي إيق ربي سنيف أواتمي سدين توقنتي ديبو النجرة ربي تدعوت الرؤول عجل كتابا قرين قروا معنا مراته صحيحهم. من بعد ما استجيب له جتشون مبني للمجهول كتابتك كي نكون أتدري رسيت. والذين يجادلون بالحجج الباطلة في هذا الدين المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بعد ما استجاب الناس له إيقنا من إساف أو تجد وان مغير صيغة تهسن قجيل شجج ومين إيقنا من إساف أو تجد ودخل الناس في دين الله أفواجا نمن كرام ران دين كانت تسيني إيق ربي كناف أو تمي دين كناف أو تمي نمن دين كانت أبتي أمني كيس سيني ورق أبتي خان إراغر قل شوداف وري حجات أراتين مرمان حجتهم داهبة ردان سانك أبن داهبة جتون أي ساكتة كفتو ريجا عند ربهم ربي إساني برتي وان حجان ما تهودا دهومتي أمرين دي لجسل عمي فبه وان إسان جدا كإسان التين فالمانين كن حجة كفتو ده حجة أبمتو حجة حجة تهودن ديت تومي تيجا وعليهم غضب إسان الرت دلن سو ربي تجرا ربي إسان الت دلن ورا كثتي حجة بات إلى تين إيه جنم إسلام ما سين الرجال قال شو ده نما تشويش بروسن ولهم عذاب شديد أما اللي عذاب أكان ججباتو إسان يفجرا جتا عذاب أكان ججباتو إسان يفجرا آيته الثانوار غارين إيقونا من إسلام ما كي سسيني أكجبانا من إسلام ما قباتي كران كي سنكون كرات وقاد آتي متججونا فلمان جباتي جلان ما لي في أكوما دين الإسلام كوني القدتين من إسا هدوماتون وان يولينا كم تاتي قسم والين قدتي وان يولينا قسمة والين هدوماتي والرجل لنا قسمة والين هدومات دوبة دبين قسطانان كن رغا وهيتون قبني رغا لساني كفادا دلن سو ربي تسان الرجرا ربي نسان الرت دلني وصو اكتنت حجان فباتي نما هممتي جرتو كثني ولي نمس جركني ديباني فلمن عنا دملك نرداك بين نامي تيجو وركسي سني بتججبت إنسان يقطع هذه كتني يجوا قيامتي دوب ربين عذاب إنسان يبته يكون ميت داني متي ربين حق أبوسيد عدلي دلقيت عدلي سني إنسان أرجعتي تيجون وهم الله الذي أنزل الكتاب بالحق ربين قبرمان هكأن قبرما تهيكو سنجر الذي أنزل الكتاب بالحق قبرمان هكأسن إسا كتاب قرآن بوسسن بالحق أي ملتبسا بالحق كتاب قرآن سن حق أكته ججو كتاب أقاد أكته والميزان عدل لك بوسسن ربين عدل لك بوسسن ميزان نبوس جتون ميزان نتكا هما ذات أبو أقم آيان نأتي في سورة الحديد كي ست الله جتو ميزان نكون هما ذات أبو هما دلقان اتلالمتو توكو تكا موتو مانا تتفت أمي عدل مدلقودا جتون ميزان كان اللالمت ميزان سني ويتلالم عدل مرتيتين قدما ميزان التلال أن سني ما لري الران تنشر هذا وأن تقول يود لايد وأن يكون انت وأن يكون انتهو وأن يكون ماسيا وأن يكون خيري جت وأن التلال أن شري هذا ربين قرآن اللي بوسه ميزان أكتي عدل التلالني قاري في بدا اتقدام باس أن سني اللي بوسه سلالني أكسي ربين عدل أن حكمي قد أتى وأنزل العدل ليحكم بين الناس بالإنصاف ميت دانغرة تقصون جر كل أنا كرم نمرتنو وام بل سيسان أرغة تيجا وما يدري كمال تسيبيش سيا إرغة ماكي النجر آن لعل الساعة قريب يا من ديون تهون إسي حقيقي لعل الساعة قريب يا من إسان كيستي جزاء كسيبه فمن سن ديون تهو نسيدا حقيقي مالي تبي تقول ياشين تاتي جدان عبد الله بن عباس رضي الله عنه حبر الأمة وترجمان القرآن أكجر جدان يو ربين وما أدراك جدي هنهي ماف جرجان وما أدراك يو جدي وانسا هنهي ما في رسوله صلى الله عليه وسلم وما يدريك يو جدي أمون هم جرجان وما يدريك يو جدي هنهيمو أما ما أدراك بك حدوتي جوام نسي هندوه وما يدريك كان أما قياما إنو تبيك رسول صلى الله عليه وسلم حديث جبريل كيسة اللي قافة قافة من ما الجلني ما المسؤول عنها بعلم من السائل قافة ترى قافة من كبيكون تاني يعني كقياما ما ريكوني وما يدريك هندو في واني دوبان جيرو اللي واني سيني رتي سينت اللي قياما ده يا ما ربي تقوش مالي نمني بيكون جيرو كان نموفون هما من جيتشوكون نموفون شين هما من جيتشا دبي ما ري ديين نئسيك وفوان هما من ناهيا لغاتين قريب جيتشون كم مذكرة واني نصفته في الساعة كتير كوني مؤنثة قريبة ما جيتشو تابي جيتشو إرتس عربية دا حاسا قد داني ديبي سان كانا ساعة جتون كوني مؤنثة مؤنثة حقيقي دمو حقيقي متي مؤنثة حقيقي متي مؤنثة حقيقي متي ري ساعة إيد أكنته مؤنثة غير حقيقي مؤنثة حقيقي انتهن مذكرة في مؤنثة عن اللي وصفوني متها إيد غير حقيقي تهي جامن توكو كان ور غارين قريب جچون كوني وزن فاعلي وزن فاعل كوني ما يستوي فيه المذكر والمؤنث مذكرا في مؤنث نسكيستي والقطا يا جدني ويتجوابا دبيتن ور غارين حركتي قفي ما جنين حركتي قفان فاعل يو معنى مفعول ته مالي فاعل يو معنى فاعل سه معنى فاعل يو ته وصفين قصد تسانهم قدامو جداني مردتو فعيل مانا مفعول التهدودة أكا جريح فأ رجل جريح وامرأة جريح كلمة يعني فأنا ربايتي وزني فعيل كيستي معنى مفعول سن معنى مجروح جتشوتي كوزني فعيل أكا سيكنا خلافك بجتشو سن كيستي اللي انتهى منته جتشون مرتو أكا نمثلو فيه ديبين كما دراسا قبل نغامان تنا كخلافك أبو خنر ابن حقيقي متي حقيقي انتهي مذكرا مؤنثا عن اللي والسفور نتهاجج يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها قياما سنئجر جرفة يوم تابت جلني سقافتني جر جرفة الذين لا يؤمنون بها والرئيسي سنهندوغ أومسيني جرى ربي متى الساعة جلني يوم جلني قياما يوم جلني بربادا ما دي في وان استبعاد إسي هن أرقم تجتشو إسي وعيادني غافة كنف جرجرفة حقيقة إسي وان بيني إسي والذين آمنوا مشفقون منها ورئموا إيمانة غا أمنا مشفقون منها قياما سنران صداتا ويعلمون أنها الحق إسين سنموت غا جتشو نبيخا قياما نرسيت يمنا isii san irraa wanni sodaataniif dalagaa dalaganne dalagaan teennatuni fuulaan nu dhaabamti moo nurraa qeebalamti jechuudhaaf sodaatan warri amane warri amane wanni isaan sodaataniif kanaafi warri rabbitti namaninoo hin dhaabattu jechuu waan isii yaadaniif yoomi jechuu qofa irraa odeeffatan rabbiin maal jedha duuba alaa dhagayaa jedha tanaf bahu dammaqaa jecha خبطا دبيكا إن الذين يمارون في الساعة ورد آفتين سقياما كيست برآ كيس جران سن لفي ضلال بعيد جلن فقوته كيس جران جران جلن فقوته كيس جران جلن دانقان قبن كهقر فقوته كيس جران يكسي تبيخا جيجا الله لطيف بعباده قبرمان هكان قبرماته سني لطيف بعباده قبروت إسات التلاف هذا اتلاف أكان اتلاف جيجا أكان رحمة نما قدوت لطفي جلما قبرو تيسات أكان لا فادا قبر من حقاسون يرزق من يشاء أبا فده حقو ما فده كالناف رزقي اتبال إسيجو أبا فده كفده هو اتلاف بسا كان مجالان مغالا أبا فده اتبال إسا أبا فده اتلاف بسا وهو القوي العزيز إني ججبتك العزيز كأكان ججباتك ججبا أكان ججباتي كهما إسنهن جفاني كهما إسر آنون دندين ججا وهو القوي الذي لا يغلبه أحد الذي العزيز الذي ينتقم من أعدائه قوي ججون هما كإسر آنان ججا عزيز ججون كإرابافته دنده جيتش ورأ كانت اتكفري آيات إساك جبسيسي أنبيوت إسا جديج رسانا كإرابافته دنده جيتش دوبا كنت نرتمال ابن همامة قياما أنبي وقتة ددد هن أرقمتو كافمين سنجرو جيتشان ورأ كس جريفا قوكي سجراني جنان ربي نمو قبروت إساكنا أكار رحمة قد آفي ورم أمين توتا إتكا جيل شارزك اللي برقوتا جيش ويتهمو قويف عزيزين كن ورد ديسان إرابهو فتاة جيجا ورد ديسان إرابهو داف جرا جيجو دوب دنيا تنا ستي أبا فريفنك هن جنان دنيا تنا كيستي ورد دنيا كفا بربادو جرا ورد آخران لي بربادو جرا كم جيجون غافي نمتتا نوف افتدوب ربين كأنه يتكنا جيجو من كان يريد حرث الآخرة نمن كفد تهي حرث الآخرة يجون ثواب آخرة نمن كفد تهي حرثين أصلت سلاوة قطتني فري أرغتو أجر بؤا قد فري قد هامتني أجر واغلفتو أرانتنا ثواب ما تتفر أميكا نمن ثواب آخرة دا جزاء آخرة دنان آخرة دا كفد ته نزد له في حرثه ثواب إساسا كيست إساس إدان إساس هد ميسنا بعشر أمثالها قوني في أكبر دبر سنة غر ترب ربة تربا غوني إلى أضعاف كثيرة دتشاه الدو غوني في إسافه الدم سنيك نازد له في عرسه ججو. ومن كان يريد حرث الدنيا نما جزم دنيا قفة دنان دنيا قفة كفرته نؤته منها حقتك دنيا سنراني كني نار ججا. آية سنة مطلقة جانين من نؤته منها نما دنيا قفة فدو دنيا سنر راني كن ناف جكون كن يسيتي مطلقا كانوا ما هو مرافين كن نمو آية سورة براكي سجرتوتو آية تنقباب سجران آية براكي ستي مال جكوتو جرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد أكنا جكوتو جرا ون نتئساف أك إني برباد متي ويت إني برباد اللي يو إني هذا تكو برباد أكما ست اللي جدو كان نؤته منها إراك إننا غريجة أحنا تيلي أجلنا له فيها ما نشاء وان أفي فين وان إني فدي متي وان أفي فين إساف جر جرسيني كننا في دنيا سنوهو إن نوف كننا لمن نريد ناما نتي فين مرت فدي فمرت نرغسو يجو غاري أكام عموم نفيك النخانة مرتي فدي مرتي نرغتو مرتي فدي مرتي نرغتو وان فدي اللي مرا نرغتو جيتو بلا وان فدي اللي مرا نرغتو يو اني وان فدي أفرشان فدي ربي نقوى فدي كيسا كينا يو نمني أفرشاني جها فدي اللي نما كان كيسا حقوما فدي كينا فجيتا دوبا كينا غر إنو ديبتي مرتي فيتو غر مربي كينا ديبتي سبحانه وتعالى نمت تشك دنيا تاك أوفا فتوكانا وما له في الآخرة من نصيب دوبك يا آخرة قودم من تقوي ساتنا في نجل وان قود سلا بربادو دنيا كيستي فلاتي أجدت هما تكا إسافنا في نجل أجدت هما إسافنا في نيف كنين ننتهاري ورى ربي تنعمانين يجو كوني ورى ربي تنعمانين كوني دنيا فلاتي يجا دنيا فلاتي آخرة دوبا نمني كلما تقو دمجتشو كان أكنا تنوهمنا مالتو أكنا إسان قد يجتشون ما أكتل ما تقو دمان أما سآية أما دورة برتكيسة ربين شرعي كان نتو وان أنبيوت دراتيف كرا قد يسيف اللي كرا قد يسيف كن اتوامي جديني متي أستي أما ور براك أكا ربين كرا قد سنتي كرا قد أنرت إنكار ربين أم لهم شركاء جئتم كن امين ثم انا بل اضراب جدني بل لهم شركاء دغا اساني ورمكاتي في نم اسام فكاتو كنا في الله ور امان تنست دابته سمر مجه رسول صلى الله عليه وسلم ام لهم شركاء سلا ورمكاتي في ور اسام فكاتو كنا فواهل لن تجرا شركاء تجرا واهل تجرا في الكفر كفر كستك اكيساني شرعوا لهم إثاني في كارا قدان شركاء نسون جتشو أي شرع الشركاء بالتزيين للكفار كفار مكة في ور إثان فكات سني شرعوا شركاء نسون كارا قدان لهم إثاني من الدين أمن ترى ما لم يأذن به الله والربين إثان كارا قدو هيا من قدين ري شرعوا إثان كارا قداني إسان شرعي خران قدر شرعي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا نوف دبر سربي رسول عن الله كراسا اتوامي فاستقم عليه رتك جرابة جرين كانان ألتك براك أبن جري ور شرعي كان إساني خران قدر حديث براك يستك دفاجر رسول صلى الله عليه وسلم أمر بن لحي إسامر إيمان إسائي بالدكيس هركس أرجع جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بن لحي يكوني ويتسانيف اتقا فتما ورق زعاتي جرما كبثاتي شامي كرنكي أجتي ثابوت أرجع ثابوت أجر رافودي ورمك أخان أفغلتي قبرين سجل قفتيس وهو أول من سيب الثوائب جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أمس ورى قديساني قال لكوني hiyabatamu kuni diramale do batini nyatu kakana kuna kana male kanan tau jani wan addan kodani sura da bartike setti amadura نودب رسان ولا حامين تهينا بحيرة تهينا خانمارا سوايب تهينا خانمارا ورد خارا غودي أمباف جدي إساجدا دوبا خانات إساني في جرجة جاكا إسان كشرا شريعة خارا غودانيف واربين خارا غودي ملك خارا غودانيف ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم جردوه ولولا كلمة الفصل وسوجت غرغرباسا سنتهو بات بتأجيل الجزاء دنان نجر خنا كوني بود انجچو دانجچي اسغلان سن وسوجراتو بات ولولا كلمة الفصل موجود نجچا حليمان غرغرباتو تادي كانت الدنيا تنكست امته كانن قبنو أمّة محمد كان آخر أمّة أبا مملك أمّة أمّدورة أسرّت تنّا ومن جدّون سنو سجراتو باتي لقضي بينهم سلا جدّو ساتي تمرتين قد أمي أسمر رتوس ورسول أرقو أبك ور أمّدورة تبتي إبدي تبو إسان إسان تلّيبو إلى هر دبر فيتشا ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى هذا مكا أجل بالما مكا دوامات هيد تربين بود إسان أنت وإن الظالمين لهم عذاب أليم ورلبوا في شرك في كفر بدء لبوا لبوا في ميد عذاب أكان لا لساته إساني في جرا ور كرا في ور إساني في كران قد أميساني جج شرع ربي دي دلين ظالم صوت الليدا عذاب أكان لا لساته إساني في كثل جج أمس واقع إسان كيس جراتن الرب نوهما أمت مكافراتن ترى الظالمين يا نموا أرجوهني أرجيتا أمة ظالم توتا ورا أمبا وكراب أتهينا كورا كراب إساني درجات هي سنجلا دي متهينا ورا شركة في كفر اللب وفي ميد كان نأرجيتا يا نموا أرج مشفقين حالك صدى تنتهني نسانجرت مما كسبوا وان دنيا كيست بدر راجل عن كان الرح وهو واقع بهم أما وان إسان دلغان سن حالما إسان اتأرجماتهن كثو داتنته برتجران وهو واقع بهم لا محالة إسان اتأرجموا الرهبين سوهين جيرو إسان لبو في ميدان شركي داف معاسي دان وان دلين كان أفرب نقابنا جتشو سداتن عذاب نسان الراسو داتن سن عقام نسان الراسو داتن سن والعقاب واقع بهم لا محالة إسان تدفو الرواما فين تويتهم قبو جيجا إتما بؤوف جيرات وان نسان سو داتن سن يوم اتبوهاكو فوان نمبيتامين أسرت اتبوها غري أسرت اتبوه اللي نما جيرا ولكن استئسالة جير مالي مروا البير اتبوه ايفتو ننجر أمة محمد غريت كيسار قمو نما جيرا بويا بدريتو واد التافين غافو فدلي اكو مساني واميكة الرامي داني أزام نسان صداتن سن أسرت اتبوه اللي نما جيرا والذين آمنوا وعملوا الصالحات والإيمان دقاء منني تلتو دلغان في روضات الجنات في جنتها كيست جراتا في جنتها كيست جراتا لهم ما يشاءون عند ربهم إساني فأمس هم إسان فأنت إساني فجر ربي إساني برد ما لإيقى جنة سينت ركو وهي تنجرت يو إجال لا جدت اللي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولهم فيها ما يبدعون هم وامة تسانيه ركون تكساني تنجر يجون ذلك هو الفضل الكبير أكست روضة الجنات تتهو في ومبربادا أرغتون سن كبجا دانغان كفني جيجا هو الفضل الكبير سنتو فضلي أبكان قد داتي فضلي دانغان كفني ورتن أرغط ربنا هاتاسيس واني براكا كان جيتو كنا ربي تكنا ننكفني توانسل أن أرغطا تن أمني إسي تكيتو نجر تويجا أما اللي فضلي إسي نهيمو كيست ربين وور جنة أرغطتنا أكنو تيتهوني وانسني فدلي نوف ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذلك التبشير العظيم جمّتون قدور ربي نسارين اتجمّت جيسسون يبشر الله به عباده يبشر الله عباده جتو هنت تدبرون كوني بهم تخفيف ما في الدوخ هنت الرابوسا جالسين أرجموا برباتيسا ذلك سن الذي يبشر الله به عباده جتشاسلا إذا ربين إذا سنين قمتشي سساني عباده قبروت إيسا قبروت إيسا كإسان قمتشي لهم يشاءون عند ربهم وأن يجرمسون ذلك فضل الكبير كجرمسون قمتشو ربين قبروت إيسا تين قمتشي قبروت إيسا كأكم الذين آمنوا ور إيمانا لقاء أمنا وانا فانين جتشون برباشة سجلني قلبين لقاء أمتني دلقاء ملسني وعملوا الصالحات أما لك تلتو دلقاء جتشا كوني فضلي وان إسان أرغتني سن أما لي دانقا ملي ألفولو قل جدي يا إرغماكين لا أسألكم عليه أجرا أكنت إسنت هموكنا أكنت إسنت جيسوكنا كيستي من دا وهيتو إسنين دافت جدين إسنين كرت جدين من دا وهيتو إسنت جيسوكنا وانا كنا مقابل وي إسن الرامبر باد جدين إلا المودة في القربة جال الميوتات ملئ في القربة بيئنا كيستي بيئنا ولدتك أبنو رحم ما ولدتك أبنو كربي وللرانبات سيوتات ملئ وان براهما تكالي إسن الران بربا دجديني إلا المودة في القربة جتوك أن علماني هدورة واللبني معنى نساء مال تفرأ مجتوك يستي معنى مال تفرأ مجتوك يستي جتهدو دائما مرتو إرّا كفكا فجرا كأسآن جدو تهنا جدو تهستن رحمه ما تجرا ريكون أبا كون هادا كون أديروتا كينو سمني كلام رار رحمه ما والكيس جرتي سلانم ننت أمنو قبو كان غرغارو قبو كان اللين دينا دفين كان شرعي دفين كان دور اتجاسو قبو إسيني إيغا نت أمنو كددن تاتي أزمنا نقولنا دير ربي كان أمبت جيسانا إيسا جيشادا معنى نسا معنى نامي إلا المودة تيكيان كوني ري أجرين من دا وانتوكو موادان جنسي من داتان الرانتان اسم من دانتان من داتاتي قربان رحم من جدو ساني جرتو جنسي من دات الائسان يعني مبرباد جر انساني متي ايغا كستات إلا انتوني منقطع جاء استثنان كوني منقطع مالي في يعني أجري اسم الران بربادو يو أجري تهي موادان يو جنة أجري مودان أجري انتهو استثناء والرغدون متصلة جنة كان أفجتش لكن المودة في القربة جتور جامعنا لكن أطلب تقدير صلة الرحم والقرابة التي بيني وبينكم أنوان من ذاتي سنرى بربادو هاته وانا سنرى بربادو رحم ما في جدو تسنجرت سنف جتش أك أدان هنكين نت اللي أمنوا باتن الدين كان ربي تجيسا دير ربي كان هنجيسا نديسا اتشا لكن أطلب تقدير صلة الرحم والقرابة التي بيني وبينكم فتكفوا عني شركم ركو نت اندين تنتنا ركو ورنت أمان تندين تنتنا نرى دابته جتشو ما لي فيه لبالخير يبلغ رسالة الله رسالة ربي تنك أن يجيسوف ما رأي أن رسول الله بربادا مالي تكا أول نت أمنوك أبو إسني نت أمنا يو نت أمنوك جدا تاتي وان جدوتي ياف جدوتي سنجرت تانا فجيتش عزانا قدنا عمتا تدعوى ربين جيسا نديسا جيتش معنا كانتو إرفقات جلان ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا نما تلتو دلقي جنسي ما تلتو داك دلقي حكم فيتي أهد ماتو نزد له فيها حسنا تولينو ما يتئي دانا في جيشا مالف نمتجي تكتي دلقي قرآن الشرى دا الشعي سافقر ربين إن الله غفور شكور ربين أكان أرارا مادا ورغر إساتي تتوبا دي بي أرارا مسر ربا دي شكور غلطون فتا دورا إسا غلطون فتا ججا ربين إسان غلطون فتا دلغا إسان دلغان سان الرتي إسان غلطون فتا ورغ خيري دلغني تلتو دلغني جران جزاء إساني دچاق دي كننفي هدوم ميسيفي كيست إدائيفي بل ليسا إساني اللي نوديسيو جنان ديسيفي إساني اللي غلطون فتا يجا دلغا إساني سن شكور لعمالهم الصالحة التي عملونها ابتغاء وجهه فإساف جيتش دلغا سن إرد إسان غلطون فتا كانهيمي جنان أمس وان كان الرحمة كورمان سلاوة لإنجور سر رسول أنجل أن نتهم ربي أم يقولون افترى على الله كذبا بل يقولون أغاني جد أنجر كن جد أمال ورمان إستي آنكن نجد مال جد افترى على الله كذبا رب رب كذب أومي جد أن نبي محمد يمكن صلى الله عليه وسلم كنبيين تهين أن نبي جد القرآن وهي الرتب بوين قرآن نرتب أجدا قرآن نرتب أجدا وان سنتهف افترى على الله كذبا رب الرتب كجبه مجدا رب الرتب كجبه مجدا دوب ردي خناتف آية نكون دفت إسان قرآن رب الرتب أومي ربي نسان إرجين جنان ردي القرآن يكون دفه ما الجتران دفه فإن يشأ الله ربي يوفده يختم على قلبك قلبي تيتر ردي شفا ججا إسي إردتك أداد ججا قلبي تيتن الردي ويمحو الله الباطلة وان أراس نمونهك ويحق الحق حقا إسبراتات سنغتاب بكلماته جدت ميساجين قرآن ميسابه سيد قددابا جدت إنه عليم بذات الصدور ربين سنقام بيك هذا وانكم تنام مرايا دبيك هذا وصوأتك قرآن وانهن تيوهي في الديك جدت أسيت دبتتات قلبي تيسنك أداد قلبي تيسن الرتي خومتك كافدون دن ديت جدت أكنا يتوب مالي ويتجدن نبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وان ربي مستبو سمالي وان براك جدومتي سورة براك جدر بما جدا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين جدا لو تقول علينا بعض الأقاويل قرم جدشا وسوف نرتي جدوثاتي وان إسابون سلا جدشا دوبو يتكنا تهوري رسول لنجر جتا معنان كنا ما يجتوري أسدتي فإن يشاء الله يختم على قلبك جتون قلبي تقول فيتون وانسا ياد من دنديتو جتواتين كون وانسا دلقو ماون دنديتو وانسا فيدو من دنديتو ما ليه نمني وان ربي نسان انجدين فيدو دندو نما ربي قلبي ساق اللو في جهلي في كان كيس جروتو وان هنجر رهات يامل اتك قلبين تبنا دا رب الرواهي ربي ستبو كما عصومة فمان وان كان كجتو متي جتو وان نكون كثير ملو جو متي جدي ربي وان را إساتو لفا اومي وان كان بجين تي نبي في انجد جروسان اكان جدي ربي ركي بيبس كاكان جتو دا ملو اينو warra qalbii isaanii qollofaate warra qalbii isaanii cufaa jahaliidhaan cufamteetu akkana jechuu mala jechuudhaan mala malee ati kanaan hin maltu jechuu ati kanaan hin maltu maanaan kanumatu sahiiha warri gariin fa'in yashaa illaahu yakhtimu alaa qalbika jechuun sabriidhaan qalbii tee qollofa waan isaan siin jedhan kanarratti obsiisa warri jedhallee ni jira walaakin siyaaqni sanirratti hedduu waadihaa miti ayyoo akkasi fassarame دوبا جيتش إساني كهغانا غهوكون اللي أرغمي جنان ربين ويمحو الله الباطل جون كوني كلاما مستعنفة جان كدراتي ولي تنجيرو إيشاء الله ساني ولي تنجيرو جان ربين يمحو الله الباطل بك إني أرغمي مرتي ربين أرى لفرات أبامسيسا حكي جيتش ويحق الحق بكلماته رقاء مو إسي قدد آبا جيتش ما إساتين قرآن ما إساتين قدد آبا جيتش نبي راهي قرآن كون جريتو ما قدد آبا وانني ادمانهم بيكجونكن وان تكون قرانا كانت سيرون دم دوجو قرانا لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد تيسا ما قراني درادو بانو هما اتسينون دندهاني ترى ربين لفرادة بامسيسا بدين هكذا نقه دبتامنان كجيل چسان دوبان دفتكا من لئ دبين دبي هكذا نقه نبي ربيتين كجيب آجرانين كتاب ربيتين أرجعان وحي كجيب تيسان جرمان كن توبة كبا أصوص ديباني كتوبة تنتاتي قرس وانقافين ماتي تو ورد بدين إساني أسجيت تكوني توبة إساني جرتي ربي ما جرى دوبا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ربي نسسني جرى يقبل التوبة ديبي كفور ديبي ككيبل ججة عن عباده قبروت إسار ريوغر إساتي ديبي ويعفو عن السيئات أما اللي بل ستن إسان تلغن سن تأيس ججة ويعلم ما تفعلون أما اللي ربين إسابيك سنجد وما إسندل إذن هندك بيك سنجد كون اللين سودا كيسا كيسا جرى غرطو كون ويعلم ما تفعلون ججون إكون إسندل إذن في قدون إسندل إذن اللي ربي سنجلان أكتو ججو غرى كنان سودا كيسا غر دراه يقبل التوبة عن عباده غر إسات التيو دي بي توبة إسا ربي نكيبل غبروت إسا أبا ما فيه هاته توبة إساني نكيبل ويعفو عن السيئات بدي إسان دلغن اللي نت إساف جيتش بكا كانت نمني تقويو بدي إرى توبته بدي إرى توبته تكا توبته تكا توبته ربو لما نمكان دبينجو تكا وان باللي سترى توبته تكا توبته ربو يو توبتي أكتا ديه التلالما جانو لما يو توبتي أكتا ديه التلالما توبانتي توبتي يو شرك را كفر را تاتي توبانتي نكي بلمتي نصا صريحا نصي صريحا توبانتي نكي بلمتي ما ليه الإسلام يهدي ما قبله يجب ما قبله توبانتي نكي بلمتي يو واني أتبال ليسيتي حقوق آدميتي تكرر رأوتاتي شرطي لما أمالين كيف لمتو توبان بشرطي شرطي لما كان كيسا تقدر ايدو مالين كيف لمتو إما رد المظالم وامي تسان ديبسو تكامو الاستحلال لم تكسان الرا ناديسي جتشو الرا بربادي لم تكسي ريسو كان عمله مجرد توبة دا حق أنا ما سرّامبوس شرطي كان لما يوغو تتي يوكا دو سيريز يوكا يو مظالم سنده بيفتي توبة ربين سرطي بيبيا مال توافر تا كفري دا جن تا حق أنا ما جن معصية جدو تيتي جدو ربيو تاتيو معصية جدو تيدي في جدو ربي يود ليدي أكمتا كان اللي نصين سريحني كيتك جيلتو توبان إساني كيبالم تججو ها توبان إسا توبة النسوب توبة باقل كلو تاتو ملي توبان إساني كيبالم تججو سبين كانت ورقاريتو يو توبة اللي تحت مشيئة ربي جرتي ورجلو تير يو توبة اللي تحت مشيئة ربي جرتي كوني أكان كوني حق أنا ما ينو في ستي حق أورا توبته في ستي حق أورا توبته في ستي سدين كانت في العالم يو شرك الراتات نصا صريحا إنك يبلمتي حق أنا ما يوتات شرط إنك يبلمتي يو ما بينه وبين الله انتاتي أمو توبة كل كله توبنا ربي توبة شاني كيبلا يون توبتين هون يون متشين توبتين بديد لغي هن توبني آخر أغل كوني أكافر التلالة مجانا يوان إن الرتق لكوني شركي تاتي ها إن الله لا يغفر أي شرك به لا يغفر أي شرك به كوني غافتا مره غافر رتي دوئي غافة شرر ريفون كيبالم تجين يو شرتي توبة يو حق أنا ما فوده وصون namtichasani hakasan hin deebisin osoo irraa naadiisin gaafatin du'e hoo kanallee itti gaafatama. Indiis kanallee rabbiin itti gaafatama. Sun warri gariin yaani booharsaaf jecha yoo namtichi kun jidduu isaatiif jidduun rabbii gara khayrii hedduu qabaatee jedhe namtichisan guyyaa qiyama irraa jaalachiisuun ni mala ka jedhan hin jira. Walaakin akka sariiha shar'iititti maal jenna hin qeebalamtu sunis. Lama dubbanne kana kan toobatii ni beekaa kun warra osoon toobatiin dabre. Wanni lamaan as hafatee kabaa'iraa fi sagaa'ira. Kabaa'ira dalageen toobanne, sagaa'ira dalageen toobanne du'e. Walaakin sagaa'irri tuni hin qeebalamti toobaan isiidha. Toobaan isiin qeebalamti toobatuullee baatu. Akkamitti jennaan? Salaannilleen, hajjiilleen, soomnilleen, ibaadaan hedduun sagaa'ira ni buufti. Kabaa'iraa keessatti khilaafni jira malee. Kanuma kanaan toobatuullee baatu namtichi badii inni dalageerraa khayriin inni dalagu tun homa buufti jechuudha. Waanta kana toobaa malee sagaa'irri ni buuti jechuudha. Kabaa'irri hoo? Kabaa'irri tahta mashi'atillaah yoo irratti du'e. Reefu kabaa'ira yoo dalage maal jenne? Jiruu irratti yoo toobatee toobatan nasuu toobate sahiihni ni qeebalamti jenna. Yoo toobaa tana keessatti kabaa'ira dalagee osoon toobatiin du'e maal jennaan? Tahta mashi'atillaahi ta'aalaa. Gabaabinatti akka nabaabdi toobaadha dheeraa walamaan nan irraa haasawan. Maal jedha duuba kanatti aansee wayastajiibu alladhiina aamanuu waamilu saalihaat. ويستجيب الذين آمنوا ور أمني فربين كدا إسان كدا تنك إيبالا وعملوا الصالحات تلتو ور دلقسان ور أمني تلتو دلقسان وان إسان كدا تنسان كدا إساني تفنك إيبالا كدا إساني نك إيبالا فربين. انتبهوا. أما الذين آمنوا كن مفعول به ته مفعول به لته. ويستجيب الله جتور أسلا دبين يستجيب كان كيف تجرو لفظ جلالات. ويستجيب الله ربي نأوات الذين آمنوا كدا ور كدتي وعملوا الصالحات تلتو دلقيت نأوات ويزيدهم من فضله. أما لإسانيف إذا أجتو دا حفتو إساء الرا كنا قدو كنا إرا حفتو سان الرا ربي فضل إساء الرا إسانيف إذا أجتون haga isaan kadhatan sanii ol kennaaf jechuullee ni taha jedhan waan isaan hin kadhatin ni kennaaf jechuullee ni taha jedhan. Maanaan lachuu sahihi. Amma wayita akkana jennu wayastajiibu jechuudhaan kanaa waliin siiniin xalabaa kun ka keessa jirtu akkamitti rabbitti deebisuun taha jechuun dubbiititti taha. Kana ka jedhan ulamaanii siinii fi taa'iin kun ziyaadaa li tawkiidil ma'anaa ma'anaa gajjabeessuudhaaf itti seente. Silaa keessa xalabatu jira. Erga akkama jenne kanatti dubbiin rabbi jenne. Rabbiin ni qeebala malee xalabni achi keessa hin jiru. Waan kana ta'eef ma'anaa gadi jabeessuudhaaf malee kuni ma'anaa gadi jabeessuuf malee akka wannootitti ziyaadaa jaanisi ma'anaa gadi jabeessuudhaaf keessa seente. Tawkiida ma'anaatiif keessa seente. Akkanatti fassaruutu sahiihaa. Kanatu irra fakkaata. Kanatu raajihaa jedha kitaabni. Maa kana malee ka jedhutu jira wayastajiibu alladhiina aamanuu. Alladhiina aamanuun kun faa'ila warra jedhutu jira. Maal jechuu ree gaafsan wayastajiibu alladhiina aamanuu warri amanii rabbiif ni awwaatan amrii isaanii qeebalan jechuudha. Amrii rabbii kana ni qeebalan jechuudha. Akkana jechuun gaafa jenne wayaziiduhum min fadlihiin kun ittiin qajeelu jechuudha. Wayaziiduhum min fadlihiin kun. Kanaaf jecha tafsiirri kama duraasantu wayastajiibu alladhiina aamanuu jechuun rabbiin kadhaa warra isa kadhatee hin qeebalaaf jechuu santu irra fakkaata jedhanii beekumsi kama rabbii kennaati. Wal kaafiruuna lahum adhaabun shadiid. Kaafirtoota isaaniif adhaab akkaan jajjabaattu jira jedha. Wayita mumintoonni waan akkanaa argatan kaafirtoonni azaaba jajjaba daangaan qabne seenan jecha. كانت أنسى ولو بسط الله الرزق جدا دبين كما يستجيب الذين كان را دبين أكوان دبين تلالكيتي يعني ويتسببا دبتان علماني مؤمن توتا فوان إسان كارتا ربي نكيب على جنان كفار قريش ورى أهل الصفا كان مساسين نكتا أكوني ربي مؤمن توتا هنك إيبا لجداني جرب إيمانك من جداني مساجد ربي جلتي قالني أجي إبادة قداني ما كارتاني درومو الأبرية جتت تويتا جان خباب فانو كيسة تبوتا جرى جان آيان نتو أكنا جنان ربي ندبيتا نبوسي إسان ويتأجي لالن والرأججرو والرك بني كينقاء بني نظير والرمدينة جرو كفاركم مرت الدنيا أوفار ولكن من إسلامكم مساكين إسان اللي كان أجي لالن ربي نسوك جرى كان أتنو اللي دروم سيجتشو يادن جرى فقان جرى كن اللي ترغمنا أكت جانا ربين آيتك نبوس ولو بسط الله الرزق لعباده ربين قبروت إساتي فأسو رزقي كبال إسوتاتي أكما إسان فرانت قبروت إساتنا أسوك إتبال إسوتاتي لبغوا في الأرض دجيتنا كيست سلا دانغا دبران جتشا كوفني إن الإنسان لا يطغى إيش أرى أستغنى دانغا دبر يا ربين علمنا ماكن علمنا ماكن دانغا دبر لبو وفيتنا دريتي تهو أرجنان دانغا دبر جرا دابا تقدريتي دوبا كان عبدك ربين نبيك نما كان را نما فقري ملي درما نسان تولي تجرى ربين نبيك نما كان را درما ملي كفقري نسان تولي تجرى ربين نبيك مرا مصلحة ما في بيك سنين أكا إسا تولت إسا هورتها يا ربين يا ربكم وطلونه قد نمتنه نجم سيسن يا رب ولكن ينزل بقدر ما يشاء وان في فئر ربين حقما نمسني قهم بوساق جلا بقدر قدر ما معينة بوساق حقما إسا قهو نساف بوسا حقما إساف كن نجو دبرتين حق دين إسا إسا تلت سنين إساف كن نجتا إنه بعباده خبير بصير ربين كيف إساني بيكو كما صالح إساني إردت إساني فكن نكون بعباده خبير قبروت إسا كان أكتان كيف سبيكا جيجا إبنو تيو دنيا أرغت مالي هن كفر جيجو إسا صداد جيسا إبنو تيو فقري تات مالي دنيا إسا بللي ستي جيجو صداد جيسا جيجو كان أكتان كيف سبيكا جيجا بصير نما درما تكوان ملتون اللي أدام بيكي أكتت كننا جيجا كانت أنسي أمس ورحمة سنرتي قجيلتو رزقين دبتمنان رحمة سنأكاتا إتي أرغتانين في فضل إساتيه قدنا ربي كينا أكا نتبينو وأن نقرتيسو نوهما وهو الذي ينزل الغيث ربي نساء روب بوسو سنجا من بعد ما قانطو إيقوان غراكو تتاني تججا أولان دنغا ملي إرطوري إيقنمني غراكو تتي هما تمنا جدين خروب ابو سوسنيجا وينشر رحمته رحمه تعالى قبل اسوسنيجا رحمتك انا غيث الرت اطفي ودونكني من اطف العام على الخاص اذا خاص دبتن غيث كروب قفا رحمن ربي هم مرقبتا روب سمي بو كان روب بركاته كلفك سبه وان بركاته ومرقبتا عام الرت الطهور جانكوني خاص الرت وهو الولي الحميد اني انا مراو اتعاني أمر إساني قرق قلتو الحميد جتون أي المحمود فارفما وهن دكيستي فارفما را جتو وان إن دلق مرتي تما فاروتي كرر دفران أمس وان دن ديسي إسا إردتك أجيل تربي النوهما ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة ملكته ما تقتشم إساتهم بيكا نراهجا خلق السماوات والأرض سميت أن يبدأت أن أمول وما بث فيهما من دابة انتبهوا لهذه الآية وانفتعت كيسة اللي جدا فيهما دكي سمي كيسة من دابة دابة روان سمي في دكي كيسة فتعت كيسة اللي ملكته ما إسان بيكا تجر جدا دابة سمي كيسة اللي نجرتي جدي خرابي من تنقوت وما بث فيهما سمي في دجيك ستي والربين فجأة سجد من دابة دابرة طيب وهو على جمعهم إذا يشاء قدير رب سن على جمعهم وان سمي كيساتي في دجي كيسا فجاسي سن هند ولتك أبو إسي إردتي إذا يشاء يو ولتك أبو إسي فده قديرون أكان دان دها رجلا وفي سمي في دجي كيساتي فجاسي ودين دا برا فجاسي كون وان روحيك أبا وان لفرسو جو عجتهم هندي سام تفسير لك أنكوني وان علماني بكبرات تتولول سن إيفاف إبارة بريدانة تتفزلي ما جرى تفسيره هناك يزدي وما نشر فيهما ها من مخلوقات عجيبة جدا وما باسا تأتواني إسيتم بين تأتتكان أرجين يجا وما أجائبات نسمي كيسا ديدة چي كيسا اللي مجرد نتحابيه خودم نومن لك أمبي فيهما جدتون كوني تقومة اتفاد أميما لي دابة بكبرات التربين وبث فيها جدا ديدة چي كيسا قفا فجأسو نوفهمي دابان واني أكتي لفرسو جواء دچي بكيسا جرتي فيهما سمي كيسا واني جرواني نتبين ملائكة مقفا يو دابة كانت ملائكة فتأمي جنة مالي وان براتو اتفاد أميو جنة لكي دبين أكسيمتي كوني دمير أستي ولدتك أبي مالي أكما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما جتون سنو تقو مرابا مالي تقو الرامبهو مرجانا في كوني أكما ثاني أستي اللي دجي كيسا فجعا سمالي دابا سمي كيسا فجعا فني جنة جلان مالتو بدا أكما آيان نجرتو خانت يوري فني نتبه كون وانا اتشي قدي وان متاكي الناتو بيخان جرف وان متاكي الناتو اما مرابينا مرامتي هقام الرابينا وان متاكي النا اجي تيتون دچا هقام اما سوزين جرا نمال جواب قرر كيكون طبقا هقام كوادا قوكم نمني براكا قرران اندقى ان اللي قرر كون كانت الرمو جرامي مالتو كي سابد نمني قرين اكم اجاتبانا تخنطي جبانتي دي موفينا ربو مالتو كي سابد نمسان طيب بيكم سكي النوان متاكي الناتون جيسيني خمول سمي كيسا انكار رأينا أكو مايان نجد تخانتي ويتي قد ديفتي متا أكو مايان نجد تخانتي قاك أمبا إرا ديفتي وما بس فيهما من دابا دابا سمي في دجي كيسا اللي رب فجعا سجئ سمي كيسا تيون نتبعي نملائكة من سنين ألتي دابا نتبعي ننجر تجتون وان آية كانان والديبون قبو رب فجعا سجئ نوهيما وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ركو الراوني إسنتي قلي إسنتك إهاتك آتها قدتو فبما كسبت أيديكم ومهارك كيسان دل أيديني إرقود دهارك مخانات وادالك جيجو فاركت ترتفع مالي وان إسن دل أيديني يجو وان نقرين كهارك كيسان جره تجره أما وانيو هاركا واني تمو إيساني قلبي عمال قلبي دي قلبي ترره جبانو جالل تيو إيسا ترره قلبي ترره تكنا كيسا هارك ومانقب يو سنير راك اي واقبو تيجيتي مالي هاركو مانقبو سن كيسا سنة دوبا الرغالب نوان نمني ويان دلقو هاركو نوان كيسا جروف إسا الدبتاما هما إسن بل ستاني نوان إسن توك جدا حتى قرر اللي حتى الشوكة يشاكوها جتون كوني ما فيها بوفتي جتو بكدرات تلينو همامي تيكو قدون وان إسن اتقاليخون دي هما بل ستاني أكس اتبيكا جدا يعني نمتي بو يكونس كورا في أبا في إلمو ندام بيهم كونس كقباني والدي بيون صداتم يكونس كابي أدى أدى تتقالي بيجي ركون اتقالتي أكاتي أدام فجأيكم دعيكم مدايكم مستشفى تقالي كونس ما أصابكم من مصيبة بماذا فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ربنا كسي يومي الربود ربين بدلسا اسم بلس تنكنا لسن قبور رسني دبر جدا ما لي في ولو يؤاخذ الله الناس وان اسان دلغانين وسوك اسان قبوتاتي ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة دكشي متان الرتو متكن ليسير اكا اسان دلغانين وسوك اسان قبي ما ري ويعفو عن كثير هدو الرتريت غريما انقبا غريما سنتو وانا ما سنجان ارغتاني فيوان اغيت سنكان هندا بدي ما سنتو تاي كوني غالبا وانما ترجمو تجرا غالبني مصيبات افتو غالبني ركو افتو ركون سناتك كاتوها قدتو فبما كسبت ايديكم ومسين بلشي تنين بلسا ملتهو ني ارغما ني ارغما ايه مالي في اختبار انبياء ركتني جرا ركو قدك تدبرني جرا نبي الله موسى وفرت نبي الله إبراهيم وفرت كوني بدتي درب ميكو ركون سان كيس دبران تكالا مامتي كوني مال فبما كسبت أيديكم جناني لا أنبياء معصوم ولكن اختبار لرفع درجاتهم قرماتا صدر كاسان ربين الفولولا كيرنا كان كيس تتهو رسول صلى الله عليه وسلم جيشي تكو كرايا من كان أنكروف يخصف بأولهم وآخرهم جنان عائشان سلا وسوما غغاري لين اسواق من لين كوني كيس سجران ولين اومني جنان اي ولمان اومني ثم يبعثون على نياتهم نيات ان رتك ان جناني حديث برا كيس ان هلك وفينا الصالحون جنان نعم اذا كثر الخبث بديه دم تجاني مار صالحين ولين اومون نجرا صالحين ولين اومون نجرا نيات ان رتك دوامني ان ولين اوم كركن ان ولين ركتكوني مالي بالنسبة له اختبار بالنسبة لساتي اختبار وهذا قليل كوني جانب الكشار جانب نقدانه مصيبان كدبتو فبما كسبت أيديكم جتودا وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما أنتم بمعجزين في الأرض إثنين كن إنتان جدا بمعجزين كدتب سيفتن إنتان دتب سيفتني ربي كنهر كاباتني هم كيسن دانغا دبرتي إثنين إثنين يا ربي هركم إساجة لجرتا قوة هنك أبنى جدا كان أولين هر الدنيا أنتني قوة ميك أهمتا جرت كيستو ورر نتدو لغور داجدو نمالي إن نجر ورجر آجر كما ورر عادي فيكون أما دورا جران قوة أكتي شنك أفدن كان أولين قوة همنات هنا قوة دنيات هنا قوة بكمسات هنا قوة قبينات هنا قوة إلمانيت هنا قوة إنك أبنى جدن كان أولين وما أنتم بمعجزين في الأرض دجيت أنا كي ستي دتب سيفتني ربي ركاباتني سنين ديف وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أما لربي أجتي آنان تقولي سنين فنتاني ثمسان تقولي سنين فنتاني ثمسة تقولي كن أرغى تنجي سنينكم دوبا مال تتهير ربين أكما آيات دراك يسات نوهيم ولولا كلمة الفصل لقد يبينه دوبين هذا قويان قهوتي إسنواف إيغا جيتشوسان تجرا عجل مسمى مثلا إسنت إيغا مالي ربين isin garagalchu dadabeti miti wan dadabidaf isar ka batani akkanati jiratan sintin fakkatin jechuda tersin ken samarati dabata warra wan dage kanan fayyadam rabbuna hatasu sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.